وفي حديث الرؤية في الجنة قال صلى الله عليه وسلم: فيأتيهم في غير الصورة التي يعرفون. إذن هذا النوع الأول من أنواع أدلة وبراهين إثبات صفة الوجه، كما تقدم جاء اللفظ فيها صريح: بالوجه تارة وبالصورة تارة. أما اللفظ الثاني فقد جاء في أحاديث صحيحة صريحة تقرر إثبات الرؤية لله تبارك وتعالى، كما في قوله سبحانه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بحديث عمران: إن الله جل وعلا ينادي أهل الجنة: إن لكم موعداً لن تخلفوه، فيقولون: أي ربنا وما هو؟ ألم تبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما ذكر الطبري بن جرير في تفسيره بسند صحيح في تفسير قول الله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الكريم جل وعلا. إذن هذه الأحاديث وغيرها بمجموعها الدالة على إثبات الرؤية في الآخرة، سواء كانت الرؤية لله جل وعلا أو إلى الله جل وعلا في عرصات يوم القيامة وأرض المحشر أو في دار الخلد ومحل النعيم، لأنه قال: فيأتيهم في غير الصورة التي يعرفون. أما الأدلة الثالثة فهي أدلة أثبتت صفات، وهذه الصفات يلزم منها إثبات صفة الوجه، مثل إثبات صفة البصر، وإثبات صفة الكلام، وإثبات صفة السمع. هذه الصفات بمجموعها تدل على إثبات صفة الوجه. فإن قال قائل أن اللزوم ليس من طرق إثبات الصفات والأسماء، قلنا نعم، كما تقدم في الدروس الماضية حينما تكلمنا عن قواعد تتعلق بالأسماء والصفات، نقول نعم اللزوم لا يعول عليه في إثبات الصفات أو الأسماء ابتداء، لأن الوجه وما هو مثله من الصفات ثابتة بطريقين: الأول الطريق الصحيح الصريح من السنة، أو الصريح من القرآن، فلا بأس أن يستخدم دليل اللزوم في مقام الاستئناس، لكن هذا لا يضطرد كما تقدم. فبعض العلماء من السلف والخلف أثبتوا لله صفة الحركة، قالوا: هذه الصفة ثابتة بمجموع النصوص المقررة للصفات الفعلية الاختيارية. وبعض العلماء توقف، وبعض العلماء قال: هذه الصفة لا تثبت، لأنه لم يأتي نص صريح على إثبات صفة الحركة. شاهد المقال أن صفة الوجه ثابتة بالنص الصريح من القرآن، والنص الصحيح الصريح من السنة، ولا بأس من استخدام طريق الالتزام، لأن هذه الصفة كما تقدم ثابتة بأدلة وبراهين أخر. والمؤلف ذكر هذه ذكر في مقام الاستدلال أو أشار إلى هاتين الآيتين: كل شيء هالك إلا وجهه، وقال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال. في هاتين الآيتين دلالة على إثبات صفة الوجه من ثلاثة أوجه. الوجه الأول الإضافة، أضاف الوجه إلى الذات، قال: ويبقى وجه، هذه الصفة، ربك الذات. إذن أضاف الوجه إلى الذات، هذا الوجه الأول، على أنه وجه حقيقي يليق بكمال الله وجماله وجلاله. الثاني أنه قال ذو، وذو جاءت مرفوعة. قال كثير من أهل العلم أنها هنا صفة، والصفة تتبع الموصوف. الثالث احتجوا بحديث في شرح هاته الآيتين عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم. قالوا: الواو حرف عطف للمغايرة بين الوجه والذات. إذن هذه الآيات فيها دلالة على إثبات صفة الوجه بأوجه ثلاثة: الوجه الأول إضافة الصفة إلى الذات، والثاني مجيء ذو مرفوعة، والثالث حرف المغايرة. وقال بعض العلماء: هذه الآية دلت على إثبات الوجه بطرق ثلاثة. الطريق الأول طريق المطابقة، والطريق الثاني طريق التضمن، والطريق الثالث طريق الالتزام. فالمطابقة عند البلاغيين أن يوضع اللفظ فيما وضع له، والصفة هنا صفة الوجه وضعت للمعنى الحقيقي اللائق بالله جل وعلا، فإنه لا يفسر الوجه في هذا الموضع بتفسير آخر كما فعلت المتكلمة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. وأما الثاني قالوا دلالة التضمن، دلالة التضمن بمعنى أن من أثبت الوجه فقد أثبت الذات ضمنا. الدليل الثالث أو الوجه الثالث يسمى وجه الالتزام، بمعنى أنك إذا حكمت للوجه بالبقاء حكمت للذات بالبقاء، وإذا حكمت للذات بالبقاء حكمت للوجه بالبقاء. لا يعرف على مر الدهور وكر الشهور أن أحداً قال أن الفناء لسائر الموجودات بما في ذلك الذات إلا الوجه، لا يعرف أحد قال بهذا القول إلا بيان، ابن سمعان التميمي، وهذا من غلاة الرافضة، فإنه قال بالفناء لسائر الموجودات واستثنى الوجه. وبيان كما تقدم الدروس الماضية من غلاة الإثبات هو وداود وهشام بن الحكم. القصد أن هذه الآية مع الأحاديث فيها دلالة صريحة على إثبات صفة الوجه. ومن الأدلة على صفة الوجه من القرآن قول الحق جل وعلا: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله، وقول الحق جل وعلا: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، وقول الحق تبارك وتعالى: إنما نطعمكم لوجه الله، وقوله عن أهل الكهف: يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنه. بقيت آية فيها خلاف نزلت في التوجه إلى القبلة في السفر، وهي قول الحق جل وعلا: فأينما تولوا فثم وجه الله. هذه الآية نقل البيهقي في كتاب الصفات عن مجاهد وعن الشافعي بأن المراد فثم وجه الله قبلة الله. ولما وقعت المناظرة المشهورة مع الأشاعرة وشيخ الإسلام التقي بن تيمية رحمه الله تعالى في المجلس الثاني، قالوا: جئناك بدليل على أن السلف وقعوا في التأويل. قال شيخ الإسلام: فوقع في نفسي هذه الآية، فقلت: لعلك تريد قول الحق جل وعلا فثم وجه الله. قال: نعم. قال: المراد بالوجه هنا الوجهة، القبلة. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال: وهذه الآية ليست من آيات الصفات، وهذا صرح به شيخ الإسلام في الفتاوى وفي الدرء وفي الواسطية، فانقطع الخصوم على هذا. وذهب الإمام الدارمي وابن خزيمة وابن القيم إلى أن هذه الآية من آيات الصفات، وأنه يثبت بها وجه الله على الحقيقة، ويثبت بها جهة القبلة. ورجح هذا شيخنا العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، وذكر أوجهاً في الترجيح. منها قال: لو أن رجلاً في السفر اجتهد في تحري القبلة وصلى، ثم تبين له بعد الصلاة أنه مخطئ، فإنه في توجهه للقبلة مع خطأه الله جل وعلا قبل وجهه. واضح. فاحتج الشيخ محمد بهذا المثال ورجح بأوجه أخر بأن هذه الآية الصحيح أنها من آيات الصفات. وبعض الأشاعرة نقل عن الإمام البخاري في الصحيح أنه قال: إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه، قال: إلا ملكه. وطارت المتكلمة فرحاً بهذا النقل، لكن الإمام الحافظ ابن حجر لدقته في تحري النقل في الفتح قال: بعد التتبع والاستقراء تم الوقوف على نسخة للبخاري من طريق النسفي بأن هذا النقل إلى أبي عبيدة معمر بن المثنى وليس للبخاري. ثم ذكر الأدلة الثابتة في خلق أفعال العباد وفي الصحيح في مواضع أخر بأن الإمام البخاري وافق أهل السنة والجماعة ممن عاصره وجاء بعده على إثبات صفة الوجه على الحقيقة اللائقة بكماله جل وعلا. وصفة الوجه ثابتة كما تقدم بالقرآن، وثابتة بالسنة. فمن الأحاديث الصحيحة الواردة في إثبات الوجه عن المعصوم صلى الله عليه وسلم أنه لما نزلت عليه آية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم، قال أعوذ بوجه الله. فهذا النص الصحيح الصريح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم فيه إثبات صفة الوجه من السنة. أيضا جاء في الصحيح أن عامر مرض عام الفتح بمكة، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم هل أخلف في هجرتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تخلف بعدي، وعملت عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت رفعة ودرجة. أيضا هذا الحديث الصحيح فيه إثبات صفة الوجه باللفظ الصريح. أيضا جاء في الحديث من طريق عطاء بن السائب عن أبيه، والحديث أيضا في الصحيح، قال كنا في المسجد فدخل عمار بن ياسر وصلى ركعتين تجوز فيهما ثم انصرف، قال فتبعه أبي وقال يا عمار رأيناك صليت صلاة تجوزت فيها، قال أو ترون أني قد تجوزت فيها؟ قال نعم، قال لقد دعوت فيها بدعاء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الدعاء فيه طول وفيه قال وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. أيضا هذا حديث صحيح صريح في إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى. أيضا مما يدل على إثبات صفة الوجه كما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الزيادة في تفسير الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسر الزيادة بالنظر إلى وجه الكريم الأكرم جل وعلا. وقد احتج العلماء بهذه الآية في الرد على المعتزلة وبالأخص الزمخشري، فإن هذا الرجل رزق براعة في استنباط الأوجه بخفاء في تفسيره الكشاف، وقد ذكر الإمام النحوي المعروف بأبي حيان الأندلسي في البحر المحيط قال تتبعت اعتزاليات هذا الرجل وانتزعتها بالمناقيش، ومن المواضع التي أبطل قوله فيها قول الحق جل وعلا فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قال الزمخشري هذا الفوز الذي لا فوز قبله ولا بعده. قال أبو حيان أخطأت، فإن بعده نعيما أعظم وهو النظر إلى وجه الكريم الأكرم، واحتج بالآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والناس اختلفوا في إثبات صفة الوجه على ثلاثة أقوال، فالقول الأول إثبات صفة الوجه على المعنى الحق اللائق بكمال الله وجماله وجلاله، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، واحتجوا بالآيات المتقدمة والأحاديث المتقدمة وحكاية الإجماع. فالإجماع منعقد على إثبات صفة الوجه على الحقيقة، وممن حكى إجماع السلف والخلف من أهل السنة والجماعة الإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد. والإمام أيضاً الإسماعيلي المكنى بأبي بكر في كتابه اعتقاد أهل الحديث. وممن حكى الإجماع أيضاً الإمام الصابوني من أكابر أهل السنة في كتاب عقيدة أهل الحديث. وممن حكى أيضاً الإجماع شيخ الإسلام في الفتاوى في المجلدات الأول. وأيضاً حكى الإجماع تلميذ شمس الدين ابن القيم في مختصر الصواعق. حكى الإجماع هؤلاء الأئمة، وأيضاً ابن مندة وابن عبد البر، كل هؤلاء الأئمة الكبار حكوا الإجماع على إثبات صفة الوجه على الحقيقة اللائقة بكمال الله جل وعلا وجلاله. القول الثاني أن المراد بالوجه الذات، كل شيء هالك إلا وجهه، قالوا إلا ذاته، ويبقى وجه ربك، قالوا أيضا ذاته. وهذا القول تبنته الجهمية والمعتزلة وبعض متأخرة الأشاعرة، وممن صرح به من الأشاعرة عبد القاهر البغدادي في كتابه أصول الإيمان، وصرح به أيضا السيوطي الجلال في كتابه أصول الإيمان وفي التفسير تفسير الجلالين، أيضا صرح هؤلاء متأخرة الأشاعرة على أن المراد بالوجه الذات. وقد تقدم الكلام على أن الأشاعرة خاصة يترددون في إثبات الصفات بين التأويل والتفويض، فإذا أسعفهم التأويل تشبثوا به، فإن لم يسعفهم هربوا إلى التفويض. وهذا من الأدلة والبراهين على بطلان مذهب القوم، لأن من أدلة صلاح وصحة الأدلة أن الصحة تكون اضطرادية في الدليل. هؤلاء لم يضطردوا في الأصل الذي بنوا عليه المذهب في باب الأسماء والصفات، فعدم الاضطراد دل على فساد الأصل وبطلان المنهج. الوجه الثالث في تفسير الوجه أنهم قالوا المراد بالوجه الثواب، كل شيء هالك إلا ثوابه، ويبقى ثواب ربك. وبعضهم ممن وقع في هذا التأويل قال المراد بالوجه الوجهة القبلة كما تقدم. هذه الأوجه هي المشهورة في كتب العقائد بين الطوائف والفرق، فمنهم من قال الوجه على الحقيقة اللائقة بكماله، ومنهم من قال المراد بالوجه الذات، ومنهم من قال المراد بالوجه الثواب، ومنهم من قال المراد بالوجه الوجهة، ولكل وجهة هو موليها عن القبلة. واحتج هؤلاء بأدلة، منها أن الله تبارك وتعالى قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، فقالوا أن هذه الآية دلت بعمومها على أن النظر إلى الذات، ولو كان المراد الوجه لجاء مصرحا به في الآية. الثاني قالوا أن المراد بالوجه الذات، لأننا لو قلنا أن المراد بالوجه الوجه على الحقيقة وأنه صفة ليست مرادفة للذات، لقلنا أن الفناء يعم سائر الموجودات بما في ذلك الذات، وهذا باطل، لأن الذات إذا زالت زالت الصفات، وهذا يلزم منه الدور. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث، قالوا أن إثبات الوجه يلزم منه تعدد القدماء، لأننا نقول أن الذات قديمة، فإذا قلنا أن صفات الذات قديمة وصفات الفعل قديمة قلنا بتعدد القدماء، وهذا في الحقيقة غفلة تامة وذهول مكتمل، لأن في هذا برهنة واضحة ناضحة بأن القوم لا يفرقون بين صفات الذات والفعل. وقد تقدم الإشارة إلى الفرق بينهما بقيدين في مقام الكلام على القواعد المتعلقة بالأسماء والصفات. وهذه الأدلة أو هذه الأوجه وهذا الرأي باطل من وجوه. الوجه الأول أن الله جل وعلا قال: ويبقى وجه ربك، فالآية فيها إثبات الذات في قوله ربك، وفيه إثبات الصفات في قوله وجه. ولو قلنا أن المراد بالوجه الذات لكان في الآية تكرار لا فائدة منه، ينزه القرآن عنه. الثاني أنهم قالوا أن الله جل وعلا قال في هذه الآية: ويبقى وجه ربك ذو. قالوا لو أن المراد الذات لجاءت ذي، مع أنه في كتب القراءات قرأ تبارك اسم ربك ذو، وقرأ تبارك اسم ربك ذي. قد جاءت قراءة الجمهور بالرفع، وجاءت قراءة عن ابن مسعود بالخفض ذي. وقد وجه هذه القراءة ابن عطية في المحرر بأنها إذا جاءت ذو فهي خاصة بالوجه، وإذا جاءت ذي فهي عامة لسائر الصفات، وهذا توجيه فيه وجاهة. وذكر عبد الفتاح القاضي في حاشيته على الشاطبية بأن ذي جاءت مقروءة بقراءة بالرفع والخفض تبارك اسم ربك، أما ويبقى وجه ربك قال فإنه لم يرد فيها قراءة إلا على الرفع في جميع المصاحف العثمانية. وذكر الخلاف صاحب الشاطبية في هذا. الحاصل أن من الأوجه التي أثبت العلماء فيها المغايرة بين إثبات الذات والوجه بأنها جاءت مرفوعة بذو، ما يدل على أنها تابعة للوجه صفة، وأنها لو كانت للذات لجاءت على الخفض ذي. الوجه الثالث في بطلان مذهب الجهمية والمعتزلة والأشاعرة في تفسير صفة الوجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأعوذ بوجهك، والثواب مخلوق. فلو أن الآية والحديث المراد فيها الوجه لكان في هذا تقرير للشرك. الوجه الرابع أن الآية قال فيها جل وعلا: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأل في الجلال للاستغراق، وهذا لا يليق إلا بالله بذاته أو بصفاته، ولا يسوق أن يوصف بذلك الثواب. الثواب لا يوصف بالجلال على سبيل الاستغراق، لأن الاستغراق من خصائص الله جل وعلا كما تقدم في القواعد. الوجه الخامس، لو قلنا أن المراد بالوجه الثواب لأثبتنا قديم يضارع الرب جل وعلا في الوجود، فالمذاهب بلا خلاف أثبتوا لله القدم على سبيل الاختصاص، ولذلك المتكلمة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية ناظروا شيخ الإسلام في مسألة القدم، قدم الحوادث، وقالوا أنه لا يجوز أن تثبت حوادث قديمة النوع، لأن هذا فيه مضارعة لله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولا شيء معه، كان الله ولا شيء غيره، كان الله ولا شيء قبله، فكيف تقولون، نقول لهم كيف تقولون أنتم بالثواب وقد أضافه الله إلى نفسه إلى ذاته؟ يلزم من هذا أن يكون الثواب موصوف بالقدم، وهذا فيه مضارعة لله، وأنتم تفرون من هذه المضارعة. واضح. الوجه السادس أنه قال في حديث أن الله جل وعلا حجابه النار، لو نظر إلى الأرض لأحرقت سبحات وجه، فهل الثواب له نار أو في بعض الروايات نور يحترق إليه ما انتهى إليه بصره جل وعلا من المخلوقات؟ هذا لا يقوله عاقل بحال من الأحوال. الوجه السابع في بطلان مذهب هؤلاء أن تفسير الوجه بالذات أو بالثواب أو بالوجهة يلزم منه تجهيل المعصوم صلى الله عليه وسلم، وتجهيل الصحابة، وتجهيل أكابر أئمة الأمة إلى الأئمة الأربعة، فإنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالوجه هو الذات ولا الثواب ولا الوجهة، ولم ينقل عن الصحابة، ولم ينقل عن التابعين إلى الأئمة الأربعة، لم ينقل عن أحد منهم هذه التفسيرات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وهذا نص صريح على بدعية هذه التفسيرات، أو أن يكون المصطفى صلى الله عليه وسلم والصحابة قد علموا بذلك ولم يخبرون به، وهذا فيه وقوع في أمرين عظيمين: الأول أنكم تصفونه بالتجسيم صلى الله عليه وسلم، وتصفون الصحابة بالتجسيم والتابعين أيضا، ولذلك جاء عن بعض المعتزلة أنه قال، وهذه من الغرائب، قال: ثلاثة من الأنبياء وقعوا في التشبيه والتجسيم، وهذا منقول عن أحد المعتزلة، وذكر هؤلاء الأنبياء، ذكر موسى وذكر عيسى وذكر نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا أشار إليه شيخ الإسلام، قال: فإن هؤلاء الأنبياء قرروا للناس التشبيه لأن فهمه لم يستوعب هذه النصوص، وقد ورد في الأثر وإن اختلف في إسناده: تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا في ذات الله، وقد استدل شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى بهذا الحديث على أنه ينبغي على المكلف أن يتوقف عن التأمل في الأذهان للحقائق الإلهية كالذات والصفات، لأن الأمر يتطور. ولذلك الصحابة لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا نبي الله، إنا نجد في أنفسنا ما يتعذر علينا أن أو نمتنع أن نصرح به أو نحدث به، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا صريح الإيمان. لكن مقصود الإمام العلامة في هذا أن المكلف يغلق الباب ولا يسترسل في التصور، لأن النفس ضعيفة والعقل قاصر، وما وقع المعطلة في التعطيل وأهل التأويل في التأويل إلا بالفرار من التصور في الأذهان، فقاسوا الخالق على المخلوق، وهذه القياسات كلها واردة في التصور. وتصور الأذهان كما تقدم في الدروس الماضية بحر لا ساحل له، فينبغي على المكلف أن يتوقف ولا يسترسل في التصور. وهذا النفس مجبولة، ولذلك الصحابة قالوا: إنا نجد في أنفسنا. فالمقصود أن هؤلاء المتكلمة وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بأحد أمرين: إما أنهم وقعوا في المحذور لما صرحوا بهذا التصريح ولم يخبروا بغيره، أو أنهم وقعوا في الخيانة للأمة. وقد تقدم الإشارة إلى هذا في الدرس الماضي لما تكلمنا على قول الإمام مالك في تعليقه على قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم. قال مالك: من جاء ببدعة فقد وصف المصطفى صلى الله عليه وسلم بالخيانة، لأن الله جل وعلا قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال في حجة الوداع كما في الصحيح: اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد. فالمقصود أن هذا الوجه السابع أو الثامن بفقرتيه فيه دلالة صريحة على بطلان وفساد من فسر الوجه بالذات باعتبار الترادف، أو فسرها بالثواب، أو فسرها أيضا بالقبلة. الوجه الثامن أو التاسع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في حديث الاستفتاح لباب الجنة، قال: فأكون أول من يفتح له فيتجلى لي ربي فأسجد له. وهذا أيضا كما تقدم، إذا كان المراد به الثواب أو القبلة، والقبلة ممتنعة في الآخرة، لكان في هذا تقرير أيضا للشرك، لأن السجود من خصائص الله كما جاء في الحديث عند أحمد في المسند وفي سنده كلام، أن معاذا لما رجع من الشام وسجد للنبي صلى الله عليه وسلم قال: لما صنعت هذا؟ قال: رأيتم في بلاد الشام يصنعونه مع بطارقتهم، فقلت: أنت أحق بهذا. قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا مما لا ينبغي إلا لله. هذه لفظة صريحة في حصر السجود لله تبارك وتعالى. والقصد أن الحديث المتقدم آنفا في الآخرة فيه إثبات الوجه على الحقيقة اللائقة بالله تبارك وتعالى. نعم. قال: وتواترت الأخبار وصحت الآثار بأن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، فيجب الإيمان به والتسليم له، وترك الاعتراض عليه وإمراره من غير تكييف ولا تمثيل ولا تأويل ولا تنزيه ينفي حقيقة النزول. فروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر. وفي لفظ: ينزل الله عز وجل، ولا يصح حمله على نزول القدرة ولا الرحمة ولا نزول الملك. لما روى مسلم بإسناده عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا حين يمضي ثلث الليل فيقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، حتى يضيء الفجر. وروى رفاعة بن عرابة الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مضى نصف الليل أو ثلث الليل ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فيقول: لا أسأل عن عبادي أحدا غيري، من ذا الذي يستغفرني أغفر له، من ذا الذي يدعوني أستجيب له، من ذا الذي يسألني أعطيه، حتى ينفجر الصبح. رواه الإمام أحمد. بركة. بسم الله. المؤلف رحمه الله تعالى بعد إثبات صفة الوجه تكلم عن إثبات صفة النزول، والنزول من الصفات الفعلية الاختيارية الثابتة بالسنة الصحيحة الصريحة عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. والأحاديث الواردة في النزول كما ذكر المؤلف متواترة، صحت بها الآثار بأن الله عز وجل ينزل. كلمة ينزل فيها دلالة صريحة على أن النزول من صفات الفعل، لأن ينزل مضارع، والمضارعة فيها تجدد وحدوث. قوله: كل ليلة إلى سماء الدنيا. الوارد من أحاديث النزول: النزول إذا مضى أول الليل، وفي رواية: إذا مضى شطر الليل، وفي رواية: حين يبقى ثلث الليل الآخر. وورد في رواية عند الدارمي والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى ينفجر الفجر. وحتى حرف غاية، يأتي تارة للعطف وتارة للغاية وتارة للنصب وتارة للجر. الحاصل قال: حتى ينفجر الفجر فيصعد، وفي رواية: يرتفع. إذن هذه النصوص بمجموعها دلت على إثبات عدة صفات. الصفة الأولى صفة العلو، والصفة الثانية صفة الفوقية، والصفة الثالثة صفة النزول، والصفة الرابعة صفة الاستواء، وهي كما تقدم متلازمة في الثبوت والنفي. وقد اختلف الناس في إثبات النزول على ثلاثة أقوال. القول الأول وهو مذهب أهل السنة والجماعة أن النزول صفة حقيقية تليق بكمال الله جل وعلا وجلاله، وذكروا في ذلك الآثار المرفوعة والموقوفة الصحيحة، ونقل أئمة السلف في ذلك الإجماع، إجماع أهل السنة، نقله شيخ الإسلام في شرح لحديث النزول، وابن القيم في الصواعق، وابن خزيمة. القول الثاني أن النازل أو النزول صفة للملك، وهذا مذهب المعتزلة والقول الثالث أن النازل الرحمة، وهذا مذهب أكثر الأشاعرة. فأهل السنة عندهم أدلة كما تقدم صريحة صحيحة في إثبات هذه الصفة، والمعتزلة احتجوا بأثر عند الدارمي والنسائي أن الله جل وعلا يأمر منادياً فينادي، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. قالوا المنادى هنا ملك وهو المنادي، وهذا الأثر في سنده كلام لأهل العلم. وأما الأشاعرة فليس عندهم في هذا دليل، لا من النقل الكتاب والسنة، ولا عن الصحابة، ولا عن التابعين. ولذلك كثير من الأشاعرة لتعذر دليل النقل في هذه الصفة يفر إلى التفويض، لأن القول بأن النازل الرحمة هذا تعطيل وليس بتأويل، مع أن المعتزلة معطلة وقالوا أن النازل ملك وعندهم دليل في سنده كلام، إلا أن وصف فعل الأشاعرة بالتعطيل من باب أولى، لأنه لا يوجد عندهم نص لا من الكتاب ولا من السنة ولا نقل عن الصحابة ولا عن التابعين، وخرقوا بهذا الإجماع، بل خالفوا العقل والنقل والفطرة. وأوسع من أبطل قول هؤلاء المتكلمة هو شيخ الإسلام التقي بن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته الحموية، وقد جاءه رجل من حماه وأخبره بالخلاف في إثبات صفة النزول، فكتب وهو على دابته أوراقاً ذكر فيها ما يقرب من 83 وجه أبطل بها تفسير النزول بالرحمة أو الملك. والذين فسروا نزول الرب جل وعلا بنزول الملك ونزول الرحمة الغالب أنهم يتعللون بعلل عقلية، ولذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى يقول ليس معهم دليل في هذا، إنما هي مقدمات ورثوها عن الأئمة، صيروها أدلة عقلية، وهي في الحقيقة ظنون وتخرصات. وقد أبطل شيخ الإسلام القول بأن النازل ملك أو رحمة بأوجه، من أظهر هذه الأوجه أن الشيخ رحمه الله تعالى قال كيف يفسر النزول بالملك، فهل الملك له أن يقول للناس هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له؟ هذا لا يجوز من وجهين. الوجه الأول أن الملائكة معصومة، لا يمكن الملائكة أن تتنكب مقام الألوهية ولا الربوبية، لأن القدرة على الغفران وقبول التوبة هذه ربوبية، وطلب التوبة والاستغفار ألوهية، وهذا لا يمكن أن تدعيه الملائكة، لأن الله جل وعلا وصفها بالعصمة، لا يعصون الله ما أمرهم. فكيف تقول الملائكة هل من تائب هل من مستغفر؟ هذا محال، ممتنع. الثاني أن لو قلنا أن الملائكة تقول هل من مستغفر هل من تائب لكان في هذا تقرير للشرك، ولكان فيه تقرير لتعدد الآلهة الذي فرت منه المتكلمة حينما عطلت صفات الفعل والاختيار اضطرادا. الوجه الثاني يقول الشيخ لا يمكن أن يكون النازل الرحمة، لأن قال في الحديث ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا، فقوله إلى السماء الدنيا حرف غاية. يقول شيخ الإسلام على هذا الغاية التي تنتهي إليها الرحمة السماء الدنيا، وعليه فإنها لا تنزل إلى أهل الأرض، فلا يستفيد الناس بهذا. فكيف يقول هؤلاء للرحمة؟ وقد تقدم الكلام في رد شيخ الإسلام على الأخنائي أن دعاء الصفات في موضع قال كفر، وفي رواية قال شرك، ما قال بأحد من العالمين، حينما قال الأخنائي يسوق أن يقول القائل وهو من غلاة الأشاعرة يا رحمة الله اغفري لي. ولذلك تسلسل القول عند البعض فقال أن النازل هي الرحمة، وهذا كما تقدم في تلخيص كتاب الاستقامة لشيخ الإسلام باطل من وجوه يتعذر بسطها في هذا المقام، وذكر بعضا منها على سبيل الوجازة في الفتوى الحموية. نتوقف عند هذا القدر لأن بعض الأوجه فيه طول واستطراد، لعلنا نرجعه إلى الدرس القادم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم والعمل والصدق والإخلاص والمتابعة والقبول، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.